السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله طريقكم ومن علي عليكم بحسن إقبال عليه. ما زلنا في الحديث عن الجنة ونتكلم عن دخول الجنة وبعدما دخلها السعداء ودخلوا الأبواب والقصور والغرف. قلنا ستكون هذه المحاضرات بعد الأبواب والقصور نافذة عما بداخل هذه الأمور، فما زال الحديث عن الجنة في أوقات الجنة، أوقات جنة رمضان. وتكلمنا عن المرأة في الجنة، المؤمنات في الجنة، ووصف النساء في الجنة، ونكمل ما بدأناه. يغدق الله سبحانه وتعالى على المرأة الصالحة لو دخلت الجنة أعظم وأكمل مما يتصور، يطهر باطنها من كل صنوف الأذى وما يشين، ثم يحليها سبحانه وتعالى ويجملها سبحانه وتعالى بنضارة تفوق نضارة حتى الحوراء، لأن من أعدها الله وخلقها الله لتخدم الأسياد لا تكون أجمل من الأسياد. بالله عليكم، الرب سبحانه وتعالى يخلق خادما يكون أجمل من المخدوم، يخلق خادما يكون أبهى وأكثر جاذبية من المخدوم؟ حاشا سبحانه وتعالى. فأي نعيم إذا كان خادمي أجمل مني؟ أي نعيم سيكون إذا كان الخادم أجمل وأطيب وكل شيء، هو أميز مني؟ إذن أين خدمته الآن؟ فالله سبحانه وتعالى يجمل نساء الدنيا التي تموت على الصلاح وتدخل الجنة، يجملها بنضارة وحسنا وجمالا وبهاء، فما ثم إلا الطيب الخالص، طيب في البدن، طيب في ما يظهر منها، فيما يعبق من ثغرها، شذا الذي يفوح من سائر الثياب كما سيأتي معنا، زائد الطيب الآخر الذي زين الله سبحانه وتعالى قلب هذه الفتاة التي تدخل وهذه المرأة بالرضا والرضوان والسلامة والأمان وبالسعادة والبهجة التي لا تفارقها أبد الآباد، فهي أحق بالبهاء والجمال والنقاء، وهي أكمل في مقام الشرف والرفع والتكريم والرضا، وأحظى بالحسن. انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة، انظري لحالك لو دخلت الجنة، شوفي شكلك هيكون عامل إزاي ووضعك هيكون عامل إزاي. انتوا شفتوا راجل قبل كده قلبه كقلب ايوب وسمته كسمت يوسف وطوله كطول ادم ولسانه كلسان محمد وسنه كسن عيسى؟ شفتوا حد كده؟ غير متخيل، صح؟ هذا سيكون وصف كل رجل يدخل الجنة، هذا التغير الرهيب. لأن بعض النساء ممكن يقول لك أنا يا سيدي زوجي ده أنا مش هينفع أدخل معاه الجنة، والله ما هنفع، أنت ما تعرفوش، أقسم بالله ما هينفع. على فكرة هو نفس الكلام بيقسم برضو على حضرتك. عموما لو حضرتك دخلت الجنة نسأل الله أن يدخلك إياها، وإن هو دخل الجنة نسأل الله أن يتوب على الجميع ويدخله الجنة. لو هو دخل الجنة سينشئه الله نشأ آخر ويطهره الله من الأحقاد وكل المساوئ السيئة. يعني إيه اللي يرضيك في زوجك؟ يعني زوجك دلوقتي لو تاب، لو هو أخلاقه وحشة وزوجك دلوقتي تاب والكل يشهد أنه توبته الآن أجمل من توبة الفضيل بن عياض، خلاص؟ طيب لو اتعمل لي عملية تجميل أو صحي من النوم قال الله له كن جميلا فكان، فكان كحسن يوسف، مش تقولي لي بقى نسوة المدينة لما شافوا يوسف ما قدروش يمسكوا نفسهم؟ فأنت مش تقنعيني إن زوجك لو بقى يوسف وأخلاقه وقلبه كقلب أيوب ولسانه بقى لسان محمد الذي أوتي جوامع الكلم والسن سن الشباب، وتيجي تقولي لي لا انا الزوج ده مش عاوزاه، هو فعلا الزوج اللي بالصفات الدنيويه اللي انت عايشه معاه ده ممكن ما يكونش يحتمل ان الانسان يعيش معاه؟ وبالمناسبه كتير من النساء لا تحتمل انك تعيش في الحي اللي هي فيه، لكن ان دخلت الجنه تاكد ان الله انشاها نشاه اخرى. فمن سيدخل الجنة الأصل أنه لن يتزوج إلا ما يشتهي، خلاص يا جماعة دي قاعدة من ضمن القواعد، لن ترزق نعيم إلا ونفسك تشتهي وتلذ به عينك. لكن إحنا اليومين دول بننظر وبنحكم بعقلية خلقنا الله لنحكم بها في الدنيا وننظر بها في الدنيا ونشاهد بها الدنيا، فعايشين بقوانين الدنيا، فاحنا أدواتنا وجوارحنا على قد الدنيا، لكن في الآخرة الوضع مختلف تماما، الأدوات هتكون مختلفة تماما والعطايا هتكون مختلفة تماما. لو أن امرأة شوفوا بقى نساء الجنة يا جماعة، لما حضرتك تخش الجنة هيكون ده وضع حضرتك. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. الله أكبر يا شيخ، أنا مش عاوز أدخل الجنة مع الست دي، دي ظالمة، ده بتعض الأولاد، ده بتم يعني ده مجنونة، ده عندها مش عارفين، ده ظلمتني وراحت المحاكم والكلام ده كله. هل تظن أيها العبد أن هذا الرب الرحمن العدل الحكيم الخبير يدخل هذه المرأة الجنة قبل أن تهذب وتنقى وتؤهل للجنة؟ وكذلك أنت إذا كان هو ظالم ومجرم و و و بصوا يا جماعة، الجنة دي مش مكان السيد الوالد عشان حضرتك تقول ده يدخل وده ما يخشش، المكان ده مش بتاعنا ولا ورسينه من والدتنا، هذا مكان ملك لله سبحانه وتعالى يدخل فيه من يشاء، ولكن أخبرنا الرحمن أنه لن يدخل فيه أحد إلا بعدما يكون على أعلى درجات النقاء وأعلى درجات البهاء وأعلى درجات الصفاء، حتى إذا رآه أحد ذاب معه. فهذا الباب مهم قوي، وقاعدة القواعد يا جماعة، ودايما الحديث المحكم والآية المحكمة والقاعدة المحكمة قال الله، احفظوها هذه الآية، لو مش حافظ أي حاجة في القرآن غير الفاتحة احفظ معها الآية دي، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يبقى وعد الله مين؟ الاثنين، المؤمنين والمؤمنات، جنات من تحتها الأنهار خالدين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. هتفوزي فوز عظيم، وانت هتفوز فوز عظيم. هتدخل مساكن طيبة لا لينغص عليك. هتدخل في جنات عدن، هترزق الرضوان الأكبر، وستكون لديك قلب ملئ رضا، الرضا الفسيح يكون في قلبك. تدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه القاعدة قاعدة أوعى تنساها. يقول النبي لو أن امرأة من أهل الجنة، أهم حاجة تسألي نفسك، هل أنا من أهل الجنة؟ هل أنا أعتقت من النار؟ ممكن أكون مشغولة ليل نهار وأقول أنا مش عاوزة كذا وعاوزة كذا، وفي النهاية أنا أصلا لست من أهلها. عافانا الله وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون جميع من يسمعني ومن أهلي ومن أهل الإسلام ممن يدخلون بلا حساب ولا عذاب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض، اللي هي حضرتك لو كنت من أهل الجنة، لو بس اطلع لأضاءت ما بينهما. الضوء هيكون عامل ازاي؟ الجمال بتاع النظرة النعيم اللي على وجهك دي، انت هتكوني عاملة ازاي لدرجة انك تضيء ما بينهما؟ تضيء ما بين السماء والارض؟ ايه ده؟ تضيء ما بين الارض؟ بس كده ياريتها هتنور بس، ولا ملاءته ريحة، ولا ملاءته ريحة. ايه الجمال ده؟ يعني انا اكون هنا في مصر، واحد في استراليا، واحد في اليابان، واحد في الكونغو، واحد في الصين، كل دول الريحة توصل لهم ولا ملأته ريحة؟ إيه النعيم ده؟ ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الحاجة اللي بتحطيها تتزيني بها على شعرك، تحطي كده زي طرحة حاجة بسيطة كده تتميزي بها وتتزيني بها، الحاجة الخفيفة دي خير من الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. هو إيه اللي في الدنيا بقى يا جماعة؟ لذات ومتع ومساكن وثياب ومشارب ومطاعم ومراكب، كل دي هناك لم يخطر لك، لم يخطر على قلبك. النعيم ده حاجة تانية هناك خالص، سبحان الله. فالباب ده مهم قوي إن احنا ندركه ونستوعبه. نساء الجنة لما يخشوا الجنة، النساء جميلات سبحان الله، يحار المرء إذا نظر إليها، واسعة العينين. نساء الجنة في سن الشباب، نعيم، نعيم الشباب، وسبحان الله. وده نعيم عند كل امرأة تيجي تقول لها أنت عندك كم سنة. معظم الأخوات، معظم النساء ما بيحبوش يقولوا سنهم عشان الحسد بقى، ما تعرفش عشان ايه، المهم هم عارفين عشان ايه. فكل واحدة تيجي تقول لها سنك كام، تقول لك ما فيش، يعني عندي 18 سنة وكسر وشهور كده. انت عندك 18 ازاي؟ انت كنت معايا في جامعة سنة 2014، احنا متخرجين في نفس كده. يعني تقول لك يعني 8 شهور كده و 8 سنين، 18 سنة وحوالي 202 شهر، 202 شهر. يقول لك عندها 22 وكسر، ما تقول لك ما ده كسر يعني بعض الشهور، ما انا ما كذبتش. فسبحان الله، نساء الجنة في سن الشباب، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سبحان الله، في قصة عجباني قوي حصلت. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع واحدة عجوز، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأنصار، فقالت له يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. الحديث ده، القصة دي مهمة قوي قوي. فقال لها النبي مازحا إن الجنة لا تدخلها عجوز. طيب، انتوا دلوقتي حطوا نفسكم مكان الست دي. بتقولوا يا رسول الله ادعوا الله ان يدخلني الجنة، وهنيئا لهم كان عندهم النبي. شوفوا يروحوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي ان انا اخش الجنة. شوفوا يا جماعة، الان المرأة دي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام البسيط ده، ادعي لي اخش الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمها في بطريقة مازحة، فقال لها إن الجنة لا تدخلها عجوز. قصد النبي معنى آخر هنعرفه دلوقتي. إيه اللي حصل؟ ذهبت هذه العجوز حزينة باكية. ليه؟ ظنت أنها لن تدخل الجنة. بالله عليكم، المرأة دي دلوقتي مش كانت ممكن تفكر بالآلية دي، تقول طيب هو أنا ذنبي إيه؟ طيب لماذا لم يقبضني الله وأنا شابة؟ هو أنا إيه اللي مش معنى يعني؟ وليه؟ ما كانتش نسوية، كانش عندها ندية مع شرع رب البرية. شوفوا يا جماعة، جميل قوي الإنسان عم بيكون مسلم وعارف ان ربه حكيم ومؤمن فعلا ان ربه الحكيم له الحكمة البالغة التامة، اما بيكون عنده المعنى ده بيقول ايه بقى؟ رب حكيم، رب عليم، رب خبير، رب ودود. على فهمها هي اكيد انا عملت حاجة فلا أستحق الجنة، عهدي به أنه ليس بظالم، عهدي به أنه حكيم، عهدي به أنه خبير، وعهدي بي أني امرأة جاهلة، وعهدي بي أني لا أبلغ من العلم ما أستطيع أن أعي الحكمة، وعهدي بي أني ظالمة لنفسي، وعهدي بي أني وأني وأني وأني. هم دول يا جماعة تربية الوحي. لما يونس عليه السلام ابتلعوا الحوت بقالش أنا عملت إيه؟ ده هم السبب، ده هم اللي مش عاوزين يؤمنوا بي، وأنا حاولت معاهم مرة واثنين وثلاثة. لا يا جماعة، كانوا يعرفون ربهم، كانوا يعبدون ربا حكيما لا يظلم أحدا، فيقول له لا إله إلا أنت سبحانك أنا أنزهك. أي معنى يجي في قلبي ولا في عقلي إن ربك ظلمك، لا أنا أبنزهك يا رب عن أي نقص في هذا التقدير. أنا الموضوع عندي أنا، إني ده توكيد، كنت مش أنا غلط، مش أني من الظالمين، لا أنا كنت، أنا غرقان، أنا راشق في الظلم، كنت من الظالمين. يا عم الواحد بيبقى كده، عم واحد بيحب والدته قوي وعارف قد إيه إن هي تعبت وقد إيه إن هي ضحت، وضحت بورثها من والدتها، وضحت بعرضها لما تكلم فيه، وصبرت بكل الكلام ده عشان تربيهم. كانت طول الليل يعني لها أنين من البكاء، لا تريد أن تسمع أو تسمع أطفالها هذا الأنين، تبكي لأنها لا تجد قوت الطعام. فواحدة من إخواتها عارفة كده، عارفة كويس قوي إن مامتها تعبت قد إيه، ودايما حاسة بيها. فما تيجي أختها الصغيرة تروح مزعقة مرة، هي ماما بتمنعني ليه؟ ماما ليه هي ليه بتكرهني؟ فتلاقي التانية الكبيرة دي تنتفض بكاء وحبا، تقول لها عيب، ماما اللي عملت، وماما وماما وماما وماما ماما، أنا معرفش ليه ماما منعتك إنك تسافري السفرية ديت، بس مستحيل يكون هي تقصد كذا، ومستحيل إن هي تكون بتكرهك، ومستحيل إن هي تكون بتظلمك، ومستحيل ومستحيل ومستحيل، لأن الكبيرة فاهمة وعارفة وداءت. لم أكن بدعائي ربي، أبدا في يوم من الأيام كنت شقية، عمري ما كنت شقي، وأنا بدعيك عمري ما خاب ظني فيك. المعنى ده يا جماعة، عمري في يوم من الأيام غابت عني حكم كتير، بس الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما غابت عني أنه كان بي حفية. الحاجة اللي عمرها ما غابت عني، ما كنت يوما أبدا بدعائك ربي شقية. ممكن تغيب عني الحكمة وأنا مش مستوعب، بس اللي أنا فاهمه كويس قوي أن الله له الحكمة البالغة، لكن عشان أنا عقلي ضعيف وعقلي لا يستوعب مش هقدر أستوعب كل الحاجة دي. الست العجوزة دي كل المعاني دي هي شافتها، كانت متربية عليها، فما انشغلتش ليه الوحي بيقول. لأن الوحي يا جماعة اليقين فيه، طالما الوحي قال كده يبقى المشكلة فيه. هو محمد قال لكم ان هو راح الإسراء والمعراج، ان كان قال فقد صدق. هو اهم يا جماعة، المشكلة هيبقى في دماغي انا استوعب ما استوعبش، ده موضوع تاني. هو يقول خلاص صح. الناس اللي سلمت للوحي وكانوا عايشين مع الوحي، صدقوني لو عرفنا ربنا كتير من النصوص وكتير من الحاجات اللي مكلكعة جوه هتتحل، كتير من حاجات كتير مقدرة عليك هتتحل. أنا ليه ودني كده؟ أنا ليه رجلي كده؟ أنا ليه طولي كده؟ أنا ليه مش كنت كذا؟ أنا ليه أسرتي كذا؟ أنا ليه قدر علي كذا؟ أنا ليه بابا مات قبل ما يستمتع؟ وأنا ليه وأنا ليه ولا ليه؟ والله هتستحي إنك الأسئلة دي تمر عليك. هتيجي في يوم من الأيام هيكون لك عبودية تقول له يا رب أنا تائب من كل سوء ظن ظننته فيك. عارف لما بتبقى بتغلط في حد طول عمره كان بيحسن ليك، وطول عمره كان بيخدمك، وطول عمره كان بيعمل كذا وكذا وكذا، تيجي في الآخر خالص يتكشف الأمر قدامك، فبتبقى في ربع هدومك ومكسوف جدا ومش عارف تقول له إيه. هو ده شعورنا وشعور الموحد أما بيعرف ربنا. زي الأخ اللي كان عاوز فلوس ضروري، فاتصل بحد من المقربين وقال له أنا مزنوق في فلوس وعاوز فلوس ضروري، فقال له طيب كلمني بعد المغرب. فيكلمه بعد المغرب، صاحبنا موبايله اتقفل. بعد المغرب اتقفل ويحاول لغاية العشاء مفيش، راح بعت له رسالة شديدة اللهجة، قال له حسبي الله ونعم الوكيل، انت ليه علقتني بيك طالما مش عاوز تديني ما كنت قلت لي. صاحبنا بعد العشاء اتصل بيه لقى الرسالة فاستغرب جدا، فقال له انت فين؟ قال له انت اللي فين؟ انت خلعت ليه وبتاع؟ قال له والله يا ابني انا ما خلعت ولا حاجة، انا معايا الموبايل بتاعي خدته ورحت ابيعه وجبت موبايل عادي جدا امشي اموري بيه واديك الفرق. يا على الاحراج ساعتها، قمة الحياء. شوف ساعتها بتبقى عامل ازاي. هذا ده اللي بيحصل لنا يا جماعة، ده اللي بيحصل لنا عما بنستوعبش حاجات كتير بيقدرها الرب سبحانه وتعالى. الست دي ما دخلتش بقى الحاجات دي كلها، هي من الاول عارفة. سبحان الله. فلما اشتكت والسيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن كل النساء تدخل الجنة في سن الشباب فلا تدخلها عجوز. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، حكم. الجنة من أول يوم كل الناس كله حتى اللي منكم يعني زواجه والأسرة بتاعته ما تكملتش أو ما استمتعش، في الآخر مرت بيوم الفرح وكانت مستنياه، وكانت دايما تقول عليه ليلة العمر. صح، انت من أول يوم من أول لحظة وانت داخل الجنة عايشة ليلة العمر، هم وأزواجه، وده تكلمنا فيها. لازم هيكون ليكي زوج. دخلت الجنة انت ما كنتش اتجوزتي خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا ليس في الجنة أعزب، فيش حد في الجنة بلا زوج ولا زوجة، لازم هتتزوج. طب كانت مطلقة، كانت أرملة، هتتزوج. سبحان الله. متكئين فيها على الأرائك، احنا قلنا الأرائك جمع أريكة. سبحان الله. شوفوا في سؤال دلوقتي، كيف كان يمزح النبي وأبكاها بمزاحة؟ دي من نوعية الأسئلة إن أنا بقول فيها، يعني ممكن يكون الباطن والنية كويسة، لكن محتاجين يا جماعة ما نسأل الأسئلة فيما يتعلق برسول الله ويتعلق بالله إنها تكون مفعومة بحب وأدب، تكون مليانة الحب والأدب. ده أمر مهم قوي، إحنا مش بنتكلم مع واحد عادي، نحن نتكلم عن رسول الله، يعني الله أرسل هذا النبي، يعني اصطفى الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق من بين سائر خلقه، إن ده أنقى واحد وأعلى واحد قلبا ولسانا وطهرا. الباب ده مهم قوي، عشان كده عم تيجي تسأل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الصحابة عما كانوا يخبطوا على النبي، كانوا بيخبطوا ايه؟ بيخبطوا بطراطيف الصوابع، أدب عالي قوي. التعامل معاه ده يا جماعة، ده مش معيد في الجامعة ولا دكتور عندك ولا شيخ في الجامع، لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. هذا الباب ضروري استيعابه. وعموما يعني هذه المرأة لم يبكيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها ما فيش حد هيدخل الجنة عجوز ولسه هيكمل النبي، هي اللي بكت. وده بكاؤها يدل على رقة قلبها وعلى دي ايه، ان الست دي هذا البكاء وهذا التقدير الذي قدره الله، حتى نحن كان ينبغي ان يلتقط المرء وتلتقط كل فتاة حرارة الإيمان التي كانت عند هذه المرأة، حرارة الخوف إن هي ما تخشش الجنة، الرعب إن هي ما تخشش الجنة، وقد إيه كانت مؤدبة لدرجة ما قالتش للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ده اللي أنا عاوز ألتقطه الأول، لكن إن أنا أسيب الشهد وأروح حتة تانية، لأ. ليلة العمر من أول لحظة بتخشيها، متكئين فيها على الأرائك. يا سلام يا سلام. طبعا الأخت اللي سألت يعني نحسبها إن شاء الله صادقة، لأننا دينا تطرقنا لشيء أي، فهي تاخد الأجر. كل اللي يسمع الكلام ده، أنا لا أتكلم عن الأخت كشخص، أنا معرفش أصلا اللي سأل أخ ولا أخت، لكن اللي يهمني جدا إن معنى نفسه نحن نستفيد منه في حياتنا كلنا. فأسأل الله أن يرفع قدرها وييسر أمرها. ليلة العمر من أول يوم بتدخل بتشعر المعنى ده، متكئين فيها على الأرائك. الأرائك دي بقى عارفين كوشة العروسة، فأنت عروسة على طول. يا سلام. شتان يا جماعة بين من دخلت الجنة جزاء عملها الصالح وبين من خلقت لها لتكون خادمة لها ولتجزى بها صاحبة العمل الصالح ده. سبحان الله. موضوع احنا هنمشي بشعرنا ولا هنمشي يعني هنمشي ازاي في الحياة. بصوا يا جماعة، الموت هيذبح في الجنة، لكن الغيرة لن تذبح والحياء لن يذبح، خلاص، لان ديت هذه اشياء يحبها الله، هذه اشياء يحبها الله. ومن سيدخل الجنة سيدخل بقلب عفيف، وسيدخل الجنة تلذ عينه بكل ما يعزز الفطرة. وعموما من نعيم الجنة إنها تشوفي زوج تشتهيه نفسك تلذ به عينك، ولدرجة من جماله ستقصر الطرف عليه، مش هتعرفي. عارفين الإعلانات تقولك مش هتقدر تغمض عينك. سيرزقك الله بزوج هذا الزوج الذي ستكملي في معه في الجنة إن أدخلك الله الجنة. ودايما إن دي اعتبريها إن هي شك عشان تعرفي تفهمي ما بعدها. إن أدخلك الله الجنة، أدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة، هترزقي زوج، هذا الزوج من جماله لا تستطيعي أن ترفعي نظرك عنه. ربنا قال لنا كده، هيكرمك كرم لدرجة قاصرات الطرف، هتكوني قاصرة الطرف. يا سلام على الجمال. ربنا يفهمنا ويفهمكم. وشوفوا بقى الرومانسية ونعيم الرومانسية، دخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. كل يخش، اللي مش معها زوج هيزوجها الله سبحانه وتعالى. تحبرون، قاعدين تنعموا، بتفرحوا، تسمعوا غناء، لأن في الجنة في غناء. طبعا في غناء، إذا أهل الجنة لما يسمعوا في السماع لم تبقى الشجرة إلا وتفاعلت مع هذا الغناء. طبعا ما حد يقول لي هنتجوز ازاي في الجنة، اقول له ايه يعني؟ هذا السؤال لو انا حبيت افسره هفسره واقول في ايه. في الجنة انت مطهرة، مطهرة من مثل هذه الاسئلة، ومطهرة باطنا وظاهرا. نعيم الرفاهية بقى، جنة وحريرة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، يطاف عليهم بآنية. يا سلام، الباب ده مهم أوي أوي أوي. لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من كل أمور الدنيا، ومطهرة من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، من الفحش والبذاءة، ومن الأسئلة البيخة اللي ملهاش أي لازمة تتسأل. طهارة اللسان، طهارة النظر، طهارة في كل شيء. ترى زوجها أجمل الرجال. زوجها اللي هو مين؟ اللي هو شايفاه دلوقتي إن هو أبو لهب؟ لا يا ستي، مش اللي أنت شايفاه دلوقتي. أبو لهب ده لو تاب ودخل الجنة وأدخله الله الجنة، هيكون حاجة، نجم من نجوم الجنة، مش هتقدر تغمضي عينك عليه. إن أدخلك الله الجنة، إن أدخلك الله الجنة. ترى زوجها أجمل الرجال، قصرت طرفها إلا على زوجها، لا تطمح أن ترى غيرها، وهو كذلك ينظر إليها. قال ابن زيد يقول: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. شفتي هو بيقول كده في الدنيا؟ لا. ليه؟ لأن كل واحد منكم عارف هو على إيه، وعارف كويس قوي بيبقى شعره عامل إزاي وشكله عامل إزاي في أوقات ما، خلاص، وهم في المطبخ وهم في الحياة العامة بيبقى عاملين إزاي. ابن زيد بقى بيقول لنا في الجنة، هيقول: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. ليه؟ لأن الجميل أنشأك إنشاء آخر. سبحان الله. فمعنى قاصرات الطرف أي تقصر نظرها على زوجها، لا تلتفت إلى غيره، ولا ترغب إلا فيه، ولا ترغب إلا فيه. زي في الدنيا يا جماعة، كل عفيفة لا ترضى إلا برجل واحد، العفيفة لا ترضى إلا برجل واحد. دي سبحان الله. ولذلك في الله سبحانه وتعالى لما خلق حواء كانت من ضلع آدم، ولذلك تجد المرأة دائما حياتها كلها لإرضاء الرجل. طبعا انتوا كده دايما يا مشايخ بتقولوا الكلام ده عشان مش عارف ايه. طيب، بعض الناس ما بيقتنعش الا بكلام الايه، العيون الزرقاء. نيتشه الالماني الملحد يقول لك ان المرأة تحقق ذاتها في ماذا؟ هو يريد، هو يريد، والرجل يحقق ذاته في انا اريد. فده سبحان الله طبيعة، طبيعة عند البشر. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق، إذا كان أهل الدنيا بيراعوا الفروق دي، بيراعوا الفروق دي، كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، كل الكتب دي بتراعي الحاجة دي وبتقول الكلام ده وتؤكده. الذي خلق سبحانه وتعالى الرجل والمرأة ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى ويعلم دي محتاجة إيه وده محتاج إيه؟ جمال الأجساد. يقول الله سبحانه وتعالى عن نضارة الوجه والجمال وزيادة الحسن وتناسق الجسد: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب، وهي المرأة مكتملة الحسن والجمال في مواضع جسدها، وأتراب سنهم زي بعض متساويين عشان ما فيش حد يبقى متفاوت فيشوف نفسه ده أكبر وده أفضل. نعيم الحلي بقى والزينة. إذا كانت يا جماعة بتمشي الأرض بتاعتها اللي هي مشى عليها مسك ولؤلؤ ومرجان، دي هتبقى إيدي بقى. نعيم الأملاك والنظر على سرر موضونة منسوجة من ذهب وجواهر، الله أكبر. ويباع متقابلين، كان في الدنيا ممكن عم يزعلوا كل شوية ده يديها أفا ودي تديله ظهره ومش عارف إيه، بقول لك يا شيخ بيديني ظهره طول اليوم. هناك بقى على سرر متقابلين، الله أكبر. ليه متقابلين؟ ما احنا اتفقنا مش هتقدر تغمض عينيك بقى. بعد الجمال ده بقى خالق الجمال بديع السماوات والأرض، يجمل لك مخلوق في الجنة ثم تقولي أنا لا أريده. في حد ممكن يقول لله سبحانه وتعالى هذا النعيم الذي تعده لي لا أعيده؟ لربما هذه العقلية إن لم تتوب وتتطهر ربما لا تهذب إلا بنار، عافانا الله وإياكم. من الصفات بتاعت نساء الماء الجنة لما تخش الجنة، أسأل الله أن يدخلك وإيانا، نساء الجنة لا غلظة فيهن. خلاص يا جماعة بقى الشدة والغلظة، كنت فين والصوت العالي والخناقة والكلام ده. عربا عربا أترابا، المرأة العروب هي التي تتنعم لزوجها وتؤانسه، متحببات لأزواجهن كما يقول المفسر. عربا بقت بتعرف تتكلم اهي ما شاء الله، وبقت بتقول ألفاظ جميلة، وهو برضو نفس الكلام بقى ايه ألفاظه بقت حلوة. كان دايما تقول عمره ما قال لي كلمة حلوة من بعد كتب الكتاب، النهاردة بقى بيقول كلام كويس قوي قوي قوي، يا سلام. مستوى مختلف تماما. النساء بكر، سبحان الله، النساء انشأنهن انشاء، صافيات الجلد كاللؤلؤة، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون. يا جماعة نساء من البهاء كاللؤلؤ المصون في الأصداف، بيض مصون لم تمسه الأيدي، كأن مفيش حد ايه نعيم الجمال ده، الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة. الأخلاق بقى يقول الله فيهن خيرات حسان. ذكر الله سبحانه وتعالى جمال الظاهر وجمال الباطن. خيرات حسان، الحسان ده الوجوه، فده جمال الظاهر. طب والباطن؟ فيهن خيرات، خيرات الصفات، خيرات الأخلاق، خيرات اللسان. الوجوه اتفقنا بقى، والنور قلنا بقى لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. يا ربي أنعم علينا. طب نعيم الجنة بقى والحياة الحياتية: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا سلام يا سلام على الجمال يا جماعة. شوفوا نعيم النعيم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. طيب أنا امرأة مش متزوجة، والله وبالله وطالله أنا قلت الكلام ده، اللي مش متزوجة يا جماعة خلاص، واحدة عندها 99 سنة 199 سنة مش متزوجة، هتتزوج في الجنة. طب واحدة مطلقة وطلقت، هتتزوج في الجنة. طب واحدة ماتت عنها زوجها، واتجوزت واحد تاني، خلاف بين العلماء تكون للتاني ولا تكون اللي أفضلهم أفليه في الخلق أو تخير بينهم. ماشي. طب واحدة متزوجة زوج والاتنين ماتوا والاتنين دخلوا الجنة، آه الاتنين هتبقى ايه زوجته؟ ازاي ده هي مش عاوزاه وهو مش عاوزك وانتوا الاتنين صادقين؟ هو مش عاوزك على اللي انت فيه دلوقتي وانت مش عاوزاه على اللي هو فيه دلوقتي، هتخشوا الجنة هتلاقوا انفسكم حاجات تانية خالص. لا انا مش عاوزة، ربما مش تخشوها بقى، عافانا الله وإياكم. الباب ده سيء جدا الإنسان يظل يفكر فيه بالعقلية ديت. يعني أهل الجنة دايما مشغولين حتى بالأمور الخاصة، يقول الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في واحد سأل النبي قال له أنطق في الجنة يا رسول الله؟ يعني الأمور الخاصة تكون موجودة؟ قال نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما إذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. يا سلام. أشوفوا يا جماعة، يكفي هذه الآية، أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوا الجنة، أهم حاجة تخشوا الأول. وكما أن أكثر أهل النار النساء، قيل أن أكثر أهل الجنة أيضا النساء لأنهم عددهم أكبر بالإضافة للحور اللي معه. طيب بعض الناس ممكن يقول هو ليه للنساء ما لهمش حورين وحور رجال؟ يعني طبعا السؤال ده مشكلته ان ده بيسموه عرض. عارفين السخونية؟ ده مش مرض، السخونية مش مرض. السخونية دي بتقول ان دي عرض وراء امراض. السؤال مش مجرد ده، ما عاوزين جواب للسؤال الموضوع، لا السؤال اجابته سهل ان شاء الله وهجاوب على بعضه الان، لكن اللي يهمني انت ليه بتسأل سؤال زي ده؟ مهم قوي انك تعرف انت ليه جيت هنا. يعني استشعر كده في واحد داخل على والده بيقول له ايه ازيك يا حاج، ويقول لي والدته ازيك يا حاجه، انا كنت يعني كنت بدرس قريب كده وانا في الجامعه ماده اسمها ماده التفكير، فانت تشك اذا انت موجود، فانا عاوز اشككم انتوا الاثنين، انا ايه اللي ضمني ان انا ابنكم انتوا الاثنين؟ السؤال ده عادي ولا في مشكلة؟ السؤال ده دلوقتي عادي ولا في مشكلة؟ في مشكلة؟ ايه يا جماعة؟ في واحد بيسأل بيقول لوالده والدته انا ايه اللي يضمني ان انا ابنكم؟ عادي والده يروح يقول له لا يا حبيبي انا باباك، وروح يسأل عمه فلان ويعمل كذا يقول معلش تعالى يلا عدي ان ايه؟ انت بقى هنا ساعتها بتنشغل بإجابة السؤال ولا بتنشغل ان السؤال ده نتيجة لسبب، لازم تشوف السبب ده ايه عشان عم تعالج صح. واخدين بالكم؟ فالباب ده مهم قوي. ماشي. بصوا يا جماعه هقول لكم، يعني هجاوب بطريقه غير مباشره. ليه؟ لكذا حاجه. أول حاجة لظروف رمضان، تاني حاجة إن الموضوع ده عشان يتجاوب بعلاج السبب محتاج محاضرة كاملة، وبرضو عشان رمضان مش هتكون مناسبة. لكن هقول لكم على حاجة، أنتوا عارفين إن في دول بترخص للحاجة الوحشة صح كده؟ ومعروفة بيوت كذا ديت بيكون إيه؟ مرخصة عادي جدا. البيوت دي يا جماعة بيكون فيها نساء وبعدين بيروح ليها الرجال ولا العكس؟ بيكون البيوت ديت عبارة عن إن فيها نساء وبعدين الرجال بيروحوا، ولا بيبقى فيها رجالة والنساء اللي بتروح؟ يعني انتوا دلوقتي عارفين إن في بيوت، مش عاوز أقول الاسم، يعني البيوت دي بيوت رجالة قاعدين جوه 20 راجل ويروح للنساء؟ طبعا لا، غير موجود عند بلاد الكفر كلها. الرجال الذين يذهبون يجدون النساء. طب ليه ما عملوش بيوت عكس، بيوت يبقى فيها رجال وتذهب لها الفتاة؟ انت عارف ايه الإجابة؟ من كرامة المرأة أنها تكون لواحد، ودي فطرة، دي فطرة سبحان الله. ذلك كثير من الزوجات تكتفي بزوجها القديم بعد موته وتسكت رغم أنه حلال. حتى البلاد اللي فيها اللي بتبيح الحاجات الغلط دي تلاقيهم دايما لضمان السلامة كل شوية يعملوا للبنات دول تحليل ويعملوا كذا. أما المتزوجة اللي ما بتروحش الكلام ده عمرهم ما يعملوا لها تحليل. ليه؟ لأن المرأة إذا تعرضت لماء واحد فهي في أمان سبحان الله. دي أحد أشياء اللي بتأكد عليك موضوع الفطرة، وده اللي اتكلمت فيه من شوية في موضوع سيدنا آدم لما خلقت حواء. خلقت من ضلع، فهي كل اهتماماتها إرضاء واحد، إرضاء رجل. المرأة يا جماعة فطرتها لا أبدا تعطي مشاعرها وقلبها والكلام ده كله إلا لواحد، إلا إذا تلوثت فطرتها وانتكست. ده الأصل، الأصل ده موجود. فربنا خلق كل واحد وأعطاه احتياجاته وأعطاه ما يصلحه. الباب ده مهم أوي أوي. ولولا أن في أطفال أنا عارف أن هم بيسمعوني، أنا هوضح توضيحات أكثر بكثير أكثر بكثير كانت إيه تتضح. بس يكفي لكل واحد من أهل العفة وكل واحدة عايشة جو الحياء عارفة كويس قوي سبحان الله. عموما اللي عاوز أوصله لحضراتكم أن الرب جل جلاله لن يدخلك مكان يوعدك فيه أنك لك ما تشتهي وتلذ فيه الأعين ثم يتعكر مزاجك ولا ينصلح بالك ويكون هذا المكان فيه هم وغم وحزن، حاشاه سبحانه وتعالى. طيب الحاجات دي بتجينا منين؟ بتجينا لأن إحنا بنحاكم الآخرة بقوانين الدنيا، بنحاكم الآخرة بقوانين الدنيا وبمشاكل الدنيا وبمقاييس أحيانا غير شرعية، وبنسلم عقلنا لناس كتير قوي. وبمناسبة الشبهة دي، شبهة الحور العين والكلام ده، رائدها أهل الاستشراق بيقولوها من زمان جدا. فأوعى تكون فاكر إن دي حاجة جديدة، لا لا، دي من زمان بيقولها دايما أهل الكفر ودانهم يقولوها. أوعى احذري، لا يحرضك أحد على إسلامك ولا يشعرك بالدون مع هذا الأمر. أسأل الله أن يعلي قدركم وييسر أمركم ويدخلكم جنة ربكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وجزاكم الله خيرا.